والمجوسية والبوذية، إن الدين عند الله الإسلام. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. الاستسلام له بالتوحيد، فلا ندعو إلا الله، ولا نذبح إلا لله، ولا نتوكل إلا على الله، ولا نحتمي إلا بحماه، ولا نطوف إلا حول بيته، ولا ننذر إلا له، ولا نتحاكم إلا لشرعه. الاستسلام لله بالتوحيد، ولا نتولى إلا إياه. والإسلام هو الانقياد له بالطاعة، فلا نتحاكم إلا لكتابه، ولا نطيع إلا أمره، ونكون مع ذلك له مذعنين، له مستسلمين، له مذعنين مستسلمين، غير متحرجين بل راضين ومستسلمين. قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الإسلام هو الانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. فلا ندعو من دون الله إنسيا ولا جنيا، حيا أو ميتا، ولا نتوسل بالأولياء والصالحين، ولا نتمسح بالأضرحة والمشاهد، ولا نطوف حول قبور الموتى، ولا نعلق تميمة، ولا نتوسل ببشر أو بمخلوق أيا ما كان، ولا نتولى غير الله، ولا نطوف حول طاغوت ونتبع خطاه. فلا نتحاكم إلا لله ولشرع الله، وأن نتبرأ من هذا كله وأهله. فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. فنتبرأ من الشرك وأهله، ولا يولج إلى هذا الدين، إلى هذا الإسلام العظيم الذي ذكرت لكم، لا يولج إليه إلا من خلال باب الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لا يولج إلى هذا الإسلام العظيم إلا من خلال هذا الباب الشهادتين. فشهادة أن لا إله إلا الله نفي وإثبات، وتعني أن لا معبود بحق إلا الله، فلا خالق غيره، ولا رب سواه، ولا مالك إلا إياه، ولا مدبر إلا هو، ولا رازق إلا هو، ولا محي ولا مميت إلا هو. وإن كان الأمر كذلك فلماذا يعبد غيره؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفاتخذتم من دون الله أولياء؟ طالما أن الرازق هو الله، وأن الخالق هو الله، وأن المدبر هو الله، وأن المالك هو الله، وأن القاهر فوق عباده هو الله، فلماذا يعبد سواه؟ أفلا تعقلون؟ فشهادة أن لا إله إلا الله نفي وإثبات، فلا معبود بحق إلا الله. تعتقد أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق، لا تصرف العبادة إلا له عز وجل، من النذر والدعاء والتوكل والتحاكم لا تصرف تلك العبادة كلها إلا لله عز وجل، ليس لأحد من خلقه كائنا من كان. فلا معبود بحق إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله نفي، نفي لما يعبد بالباطل من دون الله، وإثبات لإلهية الله وحده لا إله إلا هو، نفي وإثبات. ولا تقوم هذه الشهادة العظيمة إلا بالبراءة من الشرك والأهله والكفر بكل ما يعبد من دون الله، وشهادة أن محمدا رسول الله. هذا هو نصف الباب الثاني. فالباب الذي يولج من خلاله إلى الإسلام العظيم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولا تتحقق هذه الشهادة إلا بتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وبطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع وليس بالأهواء والعوائد والبدع. فشهادة أن محمدا رسول الله لا قيام لها إلا بالبراءة من البدع والمبتدعين، كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقوم إلا بالبراءة من الشرك والمشركين، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، الله تعالى خلق كل شيء زوجين اثنين. فلا بد إذا ما أردت أن تنتفع بالسنة أن تعرف البدعة وأن تتبرأ من أهلها، كما أنك تنتمي إلى السنة وأهلها. فلا تعرف السنة إلا بالبدعة، ولا يعرف النور إلا بالظلمة، ولا يعرف الكفر إلا بالإيمان. فما اكتفى الله تبارك وتعالى أن يدعو إلى عبادته، بل قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. كذلك لا يكفي أن تعرف السنة، بل لا بد أن تتعرف على البدعة، كما كان حذيفة يقول: كان الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فلا بد أن تعرف البدعة وأن تتبرأ من أهلها، كما أن تعرف السنة وأن تنتمي إلى أهلها. لا بد أن تتبرأ من البدعة وأهلها، كما أنك تتبرأ من الشرك وأهله. فلا قيام للشهادتين إلا بالبراءة من الشرك والمشركين، والبراءة من البدع والمبتدعين. ولما تركنا هذا النهج الأصيل ذلت الأقدام، بل غاصت إلى الركب، بل إلى الحلوق، بل غطت أصحابها تغطية، وابتلعتهم الفتن ابتلاعا لما تركوا هذا النهج الأصيل وتابعوا أهل الأهواء. لما خرجنا مغترين بتجارب وأحداث ما أنزل الله بها من سلطان، لأننا ما أمرنا أن نتعبد بالتجارب، بل أمرنا أن نتعبد بالعقائد. فلما خرج القوم ممن غرهم الشيطان فباركوا أحداث البدعة ومدحوا أهلها، ربما أحدهم لا يستطيع أو لا يحسن أن يصلي، بل هم من الفجور والفسق بمكان والتبرج والعهر بمكان، خرج بعض المشايخ الكرام ليمدحوا البدعة وأهلها، وصفوهم بأنهم شباب طيب طاهر مبارك سجع كهان، ثم ما كادوا أن يمدحوهم حتى ألحقوا بهم، ومن أحب قوما حشر معهم. ما كاد هؤلاء أن يمدحوا أهل البدعة والثورة والمظاهرة حتى ألحقوا بهم، ولازلنا نذوق ونتذوق ونلاقي ونصارع الفتن منذ أن خرجوا معهم، ولا زالت التداعيات تستمر إلى عصرنا هذا. فما إن نصب أعداؤنا المكيدة والمصيدة والكمين حتى وقعنا فيه، كالجيش المظفر على أعدائه الذي يفر أمام أعدائه وهو مظفر منتصر غالب، ولكنه يفر مكيدة وكمينا لعدوه. ففر أمامنا أمريكا وأوروبا وأهل الديمقراطية جمعاء، حتى سعينا وراءهم وظننا أننا وراءهم منتصرين وعليهم مظفرين غالبين قاهرين، فوقعنا في المصيدة والمكيدة، وقعنا في حبائل الديمقراطية، وضحك علينا الشيطان، وضحكت علينا أمريكا بملء فيها أنهم أوقعونا في مصائدهم، وأظهروا لنا الانهزام وأن الإسلاميين تمكنوا من البلاد، ولكن في حقيقة الأمر إنما وقعوا في مكيدة ومصيدة الديمقراطية والعلمانية، وإذا بهم يسلطون علينا آلهة الديمقراطية الشعب. فلما أصبحنا في فوهة المدفع سلطوا علينا آلياتهم الإعلام وغيره، وقد تحكموا في الاقتصاد والسياسة والاجتماع وغيره، حتى أنك تجد الحكومات ما تستطيع أن تلملم قمامة من الشوارع، بل تجد الصرف قد توقف، الإباء الخدمة البيئية توقفت. لماذا؟ لأن الأمر ليس بيد هؤلاء، إنما هم وقعوا في مصيدة، وأنتم تعلمون أن الفأر إذا ما صيد في المصيدة فلا حول له ولا قوة، يغرقه صاحبه، يضربه، يصعقه، لا حول له ولا قوة إلا أن يدلي ذيله، إلا أن يدلي ذيله هكذا. فلما أصبحوا في هذه الشراك وجهوا عليهم آلهتهم الذين عبدوهم من دون الله الشعب عند صناديق الاقتراع، بعدما أوقفوا ما بأيديهم من آليات عمل مصانع وغيره، بماذا؟ بإلقاء السولار وغيره هنا وهناك، ومن نفس الطريق يوميا، ولا حياة لمن تنادي. تهريب هذه الطاقات وهذا الوقود أمام مرأة ومسمع منهم، ولكنهم في مصيدة الديمقراطية لا يستطيعون حراكا، لأن الأمر ليس بأيديهم، ليس بأيديهم. فتوقفت المصانع، وتوقفت آلات سحب الصرف الصحي في أماكنها، فانتشرت الأوبئة والمجاري كما ترون في كل مكان في البلاد. لماذا؟ هذا بفعل فاعل، ما نقول كما تقول العامة المجاري انسدت مش لاقي حد يسلكها، لا، الآلات توقفت لأن السولر غير موجود. هذا كله بفعل علمانيين أمثال البرادعي وحمزاوي وهلم جرة، الذين هم من أذناب الأمم المتحدة وأذناب الماسونيين، الذين يتحركون لخدمة هؤلاء لسحق الإسلاميين، لأن هؤلاء الذين غروا وانطلقوا في هذه المصائد شوهوا الإسلام، شوهوا الإسلام وسووا السمعة وأضاعوا الدين وضيعوا الدعوة، ومكنوا منا العلمانيون حيث أصابونا في مقتل. فالآن ليست التهمة تتوجه إلى أشخاص بل إلى الإسلام، لأنهم إسلاميون، ليسوا كأي أحد، ليست كأي حكومة مضت، بل حكومة إسلامية زعما. فالكل الآن موجه إلى هؤلاء، والسهام جميعها موجهة إليهم، وإذا ما رسبوا في الانتخابات القابلة انظروا إلى ما يحدث. ناهيك عن هذا الإعلام الفاجر الذي يشيع أن هناك ميليشيات إخوانية لتهيئ الشعب لأن تمتلئ نفوسهم غضبا وحقدا وحملا على هؤلاء، فمن الذي يحاربهم بعد ذلك؟ ليس الجيش وحده، بل الشعب نفسه، لأنهم أضاعوا الناس وأضاعوا الاقتصاد وأضاعوا البلاد وليسوا أهلا لذلك. لا، هم ليسوا أهلا، ولكنهم ليسوا متحكمين في شيء، ليسوا متحكمين في شيء، حتى أن ضباط الشرطة الذين يخرجون في هذه المظاهرات ليفضوها ويفضوا أهلها ليس معهم ذخيرة حية، ليس معهم إلا القنابل الغازية، ولذا تجد يوميا صرع من ضباط الشرطة والعسكر. انتبهوا لهذه المكائد، كل هذا وصلنا إليه وغيره، حتى أنهم كتبوا على جدران القصر قصر الملك والرئاسة سبا مقذعا للرئاسة. ما شاء الله، ما هذا، ما هذا؟ أين رأس الإسلام إذن يا إسلاميون؟ إنما خدعتم. كل هذا لأننا اتخذنا الحرام وسيلة للدعوة إلى الله، والله تعالى حرم علينا هذا. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا ينصر الدين بالحرام. المولى تبارك وتعالى نهى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستعمل الحرام للدعوة، فقال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. فنهاه صلى الله عليه وسلم، المولى نهاه عن أن يطرد المؤمنين الضعفاء من مجلسه رجاء إيمان الكبراء من الكافرين. لا يتخذ الحرام وسيلة للدعوة، وإن كان فيه مصلحة في أعيننا للدعوة، لا يتخذ الحرام وسيلة. هؤلاء اتخذوا الحرام والبدعة والهوى وسيلة للدعوة، وقالوا من أجل الإسلام، من أجل أن نصل، من أجل تحقيق الإسلام، من أجل تطبيق الشريعة، من أجل الحكم بما أنزل الله، فلا يتوصل إلى ما أحل الله بما حرم الله، بما حرم الله. هذا ابن القيم رحمه الله يقول: ما أكثر من يتعبد الله بما حرمه الله عليه ويعتقد أنه طاعة وقربة، وهو حاله أشد سوءا من حال هذا الذي يعتقد أنه معصية وإثم مع ممارسته. فالذي يشرب الحشيشة ويعلم أنها معصية وإثم أفضل حالا ممن يشربها لكي يتفتق ذهنه وذكاؤه ويقول أنها تعينني على الطاعة وعلى التفهم وعلى الإدراك، فأنا ما أستطيع أن أقوم الليل وأن أصوم النهار. فالأول الذي يتعاطى الحشيش ويعلم أنه معصية وإثم أفضل من الثاني الذي يتعاطاه، يتعاطى الحرام ظنا منه أنه يعينه على طاعة الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما الإنسان في نفسه، في نفسه، فلا يحل له أن يفعل ما علم أنه حرام ظنا منه أنه يقربه إلى الله عز وجل. طالما علم أنه حرام كيف يفعله ظنا منه أنه قرب إلى الله ووسيلة لرضا الله؟ كيف هذا؟ وذكر ابن الجوزي رحمه الله أن عضد الدولة كان يميل إلى جارية فكانت تشغل قلبه فأمر بتغريقها حتى لا تشغل قلبه عن الملك. ثم قال ابن الجوزي رحمه الله: إن هذا هو الجنون المطبق، إن هذا هو الجنون المطبق، فكيف يقتل مسلم دون جرم ويستحل دمه دون جرم؟ فلو رأى أن هذا جائز فهو كفر، وإن لم يره جائزا ولكنه قال من باب المصلحة فإن المصلحة ليس فيما يخالف الشرع. انظروا إلى كلام العلم، إذا ما قال أحد أن هذا جائز، حلال قتل المسلم بغير حق، فهذا كفر أن تستحل ما حرم الله. وإذا ما قلت أنه غير جائز ولكن فيه مصلحة، أنا أعلم أنه حرام ولكن فيه مصلحة، فنحن نرجح بين المصالح والمفاسد. فشرع الله ليس هناك مصلحة فيما يخالف شرع الله عز وجل. وقد ذكر ابن بطال الإجماع، الإجماع على أن من أكره فاختار القتل على الكفر أفضل ممن أخذ بالرخصة، فما بال من يستعملون الكفر كوسيلة للدعوة والتوحيد. إذا كان الرجل لو أكره على الكفر ثم آثر القتل على الكفر لكان خيرا له من أن يتابع الكفار على ما أرادوا. إنسان لو أكره على أن يكفر بالله أو يقتل فاختار القتل وآثره أفضل من أن يأخذ بالرخصة، فما بالك ممن ذهب يكفر بالله يستخدمه وسيلة لوصوله إلى طاعة الله وإلى رضا الله هو غير مكره، فما بالك به، فما بالك به، كيف يكون حاله، كيف يكون حاله؟ ولكن ما وصل بهم إلى هذا الدرك الأسفل العميق إلا التقليد، التقليد الأعمى للمشائخ الذي حمل أتباع الطوفي على أن يتمذهبوا بمذهبه، حيث أنه قدم المصلحة على نصوص الشريعة والإجماع، فذكر أنه في أمور المعاملات تقدم المصالح إذا ما عارضتها النصوص الشرعية والإجماعات، وتابعه أهل الأهواء والآراء المقلدون للعلماء، فالمؤمن لا يقلد ذلة العلماء، بل المؤمن لا يقلد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الذين تابعوا أهواءهم وقلدوا علماءهم ومتبوعيهم في مسائل ليس الحرام بل الشرك قد أتوا بما أعظم مما أتى به الطوفي وأتباعه، فقد استحلوا الشرك من أجل طاعة الله ونصرة دين الله عز وجل. فما حجة هؤلاء الذين استعملوا الشرك والتحاكم إلى طواغيت الأرض وإلى أمم الكفر في طاعة الله وفي طلب رضا الله، كيف يكون حالهم، كيف يكون حالهم؟ وقد حرم الله عليهم هذا، أجمع العلماء أن الشرك لا يتخذ وسيلة للتعبد أو حتى الوصول إلى التوحيد، كما قال بذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيره، فلا يجوز لأحد أن يتخذ الشرك وسيلة إلى التوحيد أو أن ينطق بكلمة الكفر كلمة واحدة لكي يصل إلى التوحيد أو لكي يدعو إلى التوحيد، فما بالنا بمن نطق بمئة كلمة واتخذ ألف وسيلة من وسائل الكفر من أجل أن يدعو إلى التوحيد. أقول نيتنا سليمة، وهل الأعمال بالنيات فحسب؟ إنما الأعمال الصالحة بالنيات، هذا تمامه معنى الحديث، إنما الأعمال بالنيات، أي إنما الأعمال الصالحة بالنيات، لا أن تأتي عملا فاسدا كأن تتعاطى المرأة المال لفرجها من أجل أن تطعم أولادها اليتامى، كلا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أو أن يتاجر الرجل في الخمور والمخدرات من أجل أن يسافر ليحج بيت الله عز وجل، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فلا يجوز لنا أن نتخذ الحرام وسيلة للحلال، وأن نتخذ الشرك من باب أولى وسيلة للتوحيد، لا يجوز لنا هذا أصلا. الإمام أحمد رحمه الله ذكر له أن امرأة كانت تريد أن تطلق من زوجها وكان يأبى عليها، فذهبت لبعض أهل الحيل فأمرها أن تكفر بالله فتبين منه، إذا ما كفرت المرأة بانت من زوجها وفرق بينهما، لأنه لا يجوز التناجح بين المسلمين والكافرين، ففعلت. فلما أخبر الإمام أحمد بهذا قال: من أفتى بهذا ومن علمه ومن رضي به فهو كافر. كذلك قال عبد الله بن مبارك رحمه الله، وقال: إني أظن أن الشيطان ما كان يحسن مثل هذا حتى فعله هؤلاء فتعلمه منهم. شغل أبالسة أن يستخدموا الشرك في التوحيد، أن يستخدموا الطاغوت للتوحيد، ما هذا؟ شغل وعمل وصنع لم يصنعه الأبالسة من قبل. ولذا قال تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فما تدري من أوحى لمن، الجني أوحى للإنسي أم الإنسي أوحى للجني، لا تدري، لا تدري. ألعيب ما رأيناها من قبل، أن يستعمل الشرك ويمرر ويزين ويستدل له حتى يدخل من خلاله إلى التوحيد، ما شاء الله. بل أمرنا أن نتبرأ من الشرك وأهله، فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لا قيام لهما إلا بالبراءة من الشرك والمشركين والبدعة والمبتدعين. فنحن ما وقعنا في هذا وغيره إلا بسبب أن هؤلاء قلدوا المشايخ فوقعوا فيما ذكرت لكم من البدع والأهواء. ولو أن نتابع المشايخ على دلاتهم لفسقنا من ديننا وخرجنا عن ملتنا، كما قال الشاعر: فاشرب ولط وزني وقامر واحتجج على كل فعل بقول إمامي. إنسان لو تتبع دلات العلماء لا شرب الخمر وزنى وسرق وعلقها في قفا العلماء، هذا لا يجوز. فلما تركنا هذه السبل ذللنا، وذلت الاتجاهات الإسلامية المعاصرة رغم البدع التي فيها وتحزبهم في جماعات وانطوائهم تحت أمراء ولواءات وألوية ما أنزل الله بها من سلطان. فنحن جماعة المسلمين الكبرى لا يخرج عليها لغيرها، ولما يأتي حاكم يتغلب على الناس بأي وسيلة ويحكم بشرع الله فلا يجوز عندئذ الخروج عليه. أما في جماعة المسلمين الآن الكبرى العظمى لا يجوز لنا أن نتحزب في جماعات وأن ننضوي تحت لواءات لأي أمراء ومجال الشورى مهما كانت ومهما تسمت، وإن سمت أنفسها بأسماء السلف الصالح، وإن قالوا الجماعة السلفية، وإن قالوا الجماعة الأثرية، وإن قالوا الجماعة السنية، لا يجوز لنا أن ننتمي لهذه الانتماءات كلها، بل نتبرأ ونبرأ إلى الله منها كلها. فلما تركنا وصية السلف للخلف ومنهج السلف لطريقة الخلف زللنا. هذا المروزي يروي في السنة عن أبي الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، وإنك أن تتبع خير من أن تبتدع، ولن تخطئ الطريق ما اتبعت الأثر. استمع إلى كلام السلف وانظر هل عمل القوم به أم لا، وانظر إلى البون الشاسع بيننا وبين السلف وطريقة السلف وأوامر السلف وكلام السلف ومنهج السلف، حتى إذا ما تسميت بالسلفي تعلم هل أنت بالفعل على الجادة أم لا. ليس هناك بأس أن تكون حليقا، ستكون عاصيا، ولكن تنتمي إلى المنهج السلفي، تتابع السلف، أنت عاص ولست بمبتدع. أما إن قلت حلق اللحية حلال وكانت عادة عربية وهي سنة وليست فرضا، أنت بذلك مبتدع في دين الله آثم، ولو تبين لك الدليل ثم أصررت كفرت. أما من يحلق لحيته ويقول أنا عاص أدعو الله أن يتوب علي وأنا أعلم أنها فرض، هذا لا شيء عليه إلا وزر حلق اللحية فقط، فليس مبتدع في دين الله عز وجل. فلا بد أن نفرق بين العصاة والمبتدعين، لابد أن نفرق بين العصاة والمبتدعين، بين الفسقة والمضلين، لابد أن نفرق بين الفريقين. روى البيهقي في السنن والمروزي في السنة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن أبغض الأمور عند الله البدع. روى أبو داود عن معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: إياكم وما بتدع فإنما بتدع ضلالة، فإنما ابتدع ضلالة. وروى اللالكائي رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إنا نقتدي ولا نبتدي، إنا نقتدي ولا نبتدي، لا نحدث، ونتبع ولا نبتدع، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. كلام واحد، كلام واحد. ولما تركنا هذا الهدي وقعنا في المهالك والبدع، وأردت بنا وبالإسلام إلى ما ترون الآن. لا يستطيع رجل متسنن ينكر على معصية في الشارع، سيقول فورا الناس له: اسكت أيها الرجل، أنتم من أتباع المرسي، أنتم الذين أفسدتم البلاد والعباد وأضعتم الناس وضيعتم طاقات البلاد والدولة وفعلتم وقتلتم الشهداء وفعلتم كذا وكذا. هذا الذي سيقال، ضاع الإسلام، لأننا تعجلنا قطف الثمار وظننا أن الوصول إلى التحاكم شرع الله والخلافات الإسلامية دون إراقة دماء ودون جهاد ودون بلاء، وظننتم أن المرأة يجوز له الكف لمجرد عروض المصلحة إليه. أين نذهب بهذه الآيات؟ ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ما هذه الفتنة إذن؟ إذن لابد أن تبتلى، لتبلون في أموالكم وأنفسكم، لا نخرج مع الذين يقولون عيش حرية عدالة اجتماعية، نداء الماسونية. إيه والله شعار الماسونية الذي قلبوا به البلاد والشعوب على رؤسائهم وملوكهم، عيش حرية عدالة اجتماعية، ليس هذا في دين الإسلام. ما أمرنا أن نخرج على الناس بسبب العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، بل قال عليه الصلاة والسلام لا تخرجوا عليهم إلا أن تروا كفرا بواحا لكم من الله فيه برهان. لكننا ابتدعنا في دين الله فوقعنا في البدع، ولذا أمرنا أن نهبر مجالس البدع لما فيها من مفاسد. يكفيك أخي ما فيها من مفاسد أنك تستمع إلى المنكر، فالذين إلى الآن يروجون لأهل البدع ويجالسونهم في مؤتمرات ودروس ومجالس علمية وأكاديميات وغيره، هؤلاء منهم يلحقوا بهم، لأن ما أمرنا بهذا. يكفي أنك ستستمع لمنكر أهل البدع ولن تستطيع أن تنكر، وإلا فلما جلست معهم؟ ثانيا تتخذ مجالستك معهم ذريعة لإيقاع الشبهات في قلوب الأغمار والعوام، يقال فلان العالم يجالس هؤلاء ولو كانوا على خطأ ما جالسهم، فيتخذ حاله ذريعة لفتنة الناس. وقد كان نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. أقول قولي هذا واستغفر ربي عز وجل لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، بما أن الأمر في هذه مكانة من الخطورة، فإن أصول السنة أجمعت على أنه يجب هجران مجالس المبتدعين. هذا الإمام أحمد يقول في مقدمة أصول السنة: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهو ضلالة، وترك الخصومات ومجالس أهل الأهواء. أصول السنة ترك مجالس أهل الأهواء الذين صدرت منهم تلك الأهواء في هذه الأيام، لا تزال أو لا يزال الطلبة يرتمون في أحضانهم ولن يتركوا إلا وقد انتزعوا البدعة منهم والتصقت بهم، لأنهم لم يستمعوا لنصيحة السلف للخلف. فالخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في اتباع من خلف. فالطباع سراقة، وهذا أمر مجمع عليه من الأمم الجمعاء، حتى الأمم الكافرة يعلمون أن الطباع سراقة، يعلمون هذا، فما بالنا نحن؟ فلا يعد الصحيح السقيم، ولكن السقيم يعد الصحيح. إذا ما اجتمع صحيح وسقيم، هل يعقل أن الصحيح يعد السقيم أم أن السقيم يعد الصحيح؟ إذا ما جلست أهل الأهواء تسربت وانتقلت إليك بدعتهم لا محال، وإن كانت في عينك صغيرة، وإن كنت تظن من نفسك أنك تستطيع أن تصنع حاجزا وقاية بينك وبينهم، فلست أفضل من أئمة السلف الذين وقعوا في حبائل المبتدعة بسبب مجالستهم لهم. وضربت لكم أمثلة كثيرة على هذا من قبل، من الهروي وغيره لما جلسوا أهل البدع وقعوا في حبالهم. ولذا من أصول السنة هجران مجالس أهل البدع، وهذا ثابت بن عجلان يقول: أدركت أنس بن مالك وابن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير والشعبية وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وطاووسا ومجاهدا وعبد الله بن أبي مليكة والزهرية ومكحولا والقاسم أبا عبد الرحمن وعطاء الخراساني وثابتا البناني والحكم ابن عيينة وأيوب السختياني وحمادا ومحمد بن سيرين وأبا عامر وكان قد أدرك أبا بكر الصديق ويزيد الرقاشي وسليمان بن موسى كلهم يأمرونني بالجماعة وينهونني عن أصحاب الأهواء. إجماع السلف على هذا، هذا هو الأصل. الأصل أن الذين ابتدعوا سواء قاصدين أو غير قاصدين لا يعنينا هذا أصلا، لا تقل نيتهم سليمة. ما يعنيني هذا؟ أنا يعنيني هل وقعوا في البدعة أم لا؟ فإذا ما وقعوا في البدعة عليك بهجرهم حتى يفيوا إلى الله ويعلنوا التوبة منها. لا أقول يفيوا إلى الله فحسب، بل يعلنوا التوبة منها، إن كثيرا أيضا يخدعون. الشيخ فلان رجع، الشيخ فلان خلاص، لا، لابد أن يعلن التوبة ولابد أن يحقق شروط التوبة بأن يقول أنا تبت إلى الله وكنت على ضلالة وكان الشيطان قد أزاغني عن الحق لما جاءني وأنا الآن أعلن التوبة إلى الله. لابد أن يعلن هذا إخواني، لابد، وإلا فهو لا يزال على ما هو عليه وهو يتحاكم للتجارب، فلما فشلت معه التجربة تبرأ منها وهكذا دواليك وهكذا دواليك. فهذا هو الأصل. وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر أن بعض العلماء إذا ما تكلموا بالتعيين بهجر مجلس فلان أو فلان فلعلمهم بحالهم وإلا فالأمر ليس على إطلاق، أقول توجيه كلام ابن تيمية أن الأمر عام ولكن ينتزع منه خصوصيات، فالأصل ألا تجالس أهل البدعة الأصل، وإلا لو ظهرت ولاحت مصلحك التي ذكرها ابن تيمية في أن الجهاد سيسقط بغيرهم أو أن العلم لن ينتشر إلا بهم، عند ذلك يمكن التنازل على مثل هذا فقس، وإلا فالأصل هجران مجالس أهل البدع. وكذلك عند التعيين بالبدعة، نعم أنا لا أعين أحدا ببدعة إلا إذا ما أقيمت الحجة عليه، ولكن ليس معنى هذا أن أرضى ببدعته وأن أسكت عليها وأن أنكرها وأن أقرها وأن أتلون في توصيفها وتبيين معانيها. نعم أنا لا أبدع فلانا الذي وقع في البدعة، ولكن أقول وقع في البدعة أحذر من بدعته، أحذر من بدعته ونبه الناس منها، كما نقول ابن حجر أشعري ليس من أهل الحديث رغم أن ابن حجر أمير المؤمنين في الحديث في علم التخريج والحديث، إلا أنه لا ينسب اعتقادا لأهل الحديث. نقول ابن حجر أشعري حتى يحذر الناس من بدعته، ولا نقول أن ابن حجر مبتدع احتراما للرجل ولسنيته التي عرف بها، فلابد أن نكون على هذا سائرين ونوجه كلام العلماء على مثل هذا. قال مفضل ابن مهلهل: لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته حذرته وفررت منه، ولكنه يحدثك في بدو مجلسه بأحاديث السنة ثم بعد ذلك يدخل عليك بدعته فلعلها تلزم قلبك، فماذا تفعل إن لزمت قلبك؟ فماذا تخرج منها؟ ابن مسعود رضي الله عنه يقول: من أحب أن يكرم دينه فليعتزل أصحاب الأهواء، فإن مجالستهم ألصق من الجرب. والفضيل بن عياض يقول: من جلس مع صاحب بدعة فاحذره، هو مش مبتدع بس بيجالس أهل الأهواء، فاحذره. ومن جلس مع أصحاب البدع حرم الحكمة، حرم الحكمة. استمع إلى كلام السلف حتى تعلم ما مدى البون الشاسع الذي أصبح بيننا وبينه. من جلس مع صاحب بدعة فاحذره، ومن جلس مع صاحب البدعة لم يعط الحكمة. وأحب أن يكون بيني وبين صاحب البدعة حصن من حديد، آكل مع اليهودي والنصراني ولا آكل عند صاحب بدعة. قال ابن عباس: لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. ألم أقل لك أن كلام السلف عام وأن الأصل في المسألة أن تهجر من ظهرت عليه بدعة حتى يتبين لك أنه لم يكن قاصدا وأنه تاب منها؟ ألم أقل لك؟ الفضيل بن عياض يقول: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وما زوج أحد كلمته من صاحب بدعة إلا كان في سخط الله حتى يرجع. الله أكبر، انظروا إلى كيف نزلنا وهوينا إلى هذا الدرك، كيف نعامل أصحاب الأهواء الذين سقطوا في البدع. لماذا؟ لأنهم مبرزون، لأنهم يخرجون على فضائيات، لأن لهم قنوات. ما هكذا أمرنا نتعامل مع أهل الأهواء، بل مع من يجالس أهل الأهواء. الذي يجالس أهل الأهواء يحرم الحكم، بل يسقط في عشقهم، وهذا مرض خطير. عشق أهل الأهواء يتسبب في ماذا؟ في عدم الاستطاعة الفكاك من شراكهم وحبائلهم، فلا يستطيع أن ينكر عليهم، بل لا يستطيع أن يترك مجالسهم. كهذا الرجل الذي يقول بعدما عشق رجلا ممن أتت قدمه في البدعة والفتنة هو لا يزال يعشقه، يقول أنا أعلم أنه لو علم ما أعلم لقال بقولي. ما هذا الكلام؟ هذا كلام باطني صوفي. لماذا لم تخبره يا رجل بقولك؟ أنت جالسته مرارا بعد الفتنة، لماذا لم تخبر الرجل أن مظاهرات بدعة وأن الديمقراطية كفر وأن الذين تحكموا لي وقعوا في البدعة والفتنة؟ لماذا لم تخبره إذن؟ أتكتم العلم على الناس؟ يقول أعلم أنه لو يعلم ما علمته لقال بقولي. ما هذا كلام؟ لماذا؟ لأنه يعشق أهل الأهواء، ما استطاع أن ينفك من حبائلهم. طيب أنت تقول أنها بدعة وأن أكذوبات فقهية وأنها ضلالة وشرك، ثم مع ذلك تجالس من قال بها ومن عمل بها وتلبس بها وتقيم معه مدرسة علمية. لماذا؟ عشق أهل الأهواء. هذه مصيبة، أن يقدم أهل الأهواء على السنة. لماذا؟ بالعشق. نعم الحق أحب إلينا من الباطل، والحق أحب إلينا من علماء أتت أقدمون في بدعة. الحق أحب إلينا منهم، أحب إلينا منهم. انظر يا ابن عمر لما يقول له رجل إني أحبك في الله، فيقول ولكني أبغضك في الله. هذه دعوة قاسي أوي يا ابن عمر، تلطف مع الناس ترفق. لا، هذا وهدي السلف. إن شئت سلفي، السلف تعامله ما هو؟ طب هو قال كده ليه؟ إني أحبك في الله، قال إني أبغضك في الله، فكأنما لامه أصحابه. يا ابن عمر ما كانش ينفع تعمل كده. قال إني سمعته يمط في الأذان، بس بدل ما يقول الله أكبر الله أكبر يتنغم يمط حتى لا تعرف أهو في التكبير أم في التهليل، يفضل يمط كأنه بيغني بس كده، عمل كده بس. نعم يقول إني أبغضك في الله. أمال اللي هم عملوا وقت نعمل نودي في فيه الذي تسبب فيما نحن فيه الآن. كانت الدولة علمانية، نعم ولا تزال علمانية، ولكن مع اتهام الإسلام. فما الفارق إذن إلا إضمحلال الدعوة وقتل أو ضرب الإسلام في مقتل، في مقتل. قد خسرنا الدعوة والناس. لما يستطيع أحد الآن أن ينكر على أحد، انظروا إلى طريقة السلف. ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما روى الحاكم في مستدركه والترمذي في سننه، سمع رجلا عاطسا فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن عمر له انظروا إلى طريقة السلف، انتبهوا حتى تعلموا ما مدى البون الشاسع بيننا وبينه. قال ما علمنا رسول الله هذا صلى الله عليه وسلم، إنما قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، ما قال صلوا علي. ينكر على مثل هذا. إنما الآن لا يطلب منا أن ننكر على أمثال هذه الشركيات التي وقعوا فيه، وإذا ما أنكرنا اتهمنا بالشد وسب العلماء وأن نضيع الأمة وأن نفرق الكلمة. هداكم الله، يا هداكم الله، أما رجعتم إلى صوابكم وتركتم التقليد وعلمتم أن دين الله تبارك وتعالى في ترك البدع؟ أقول بقول البربهاري وأختم به، وهو من أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله، قال واحذر صغار المحدثات فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرة يشبه الحق واغتر بذلك من دخل فيها، ثم لم يستطع المخرج منها فعظمت وصارت دينا يدان به، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، انظر رحمك الله كل من سمعت كلامه خاصة من أهل زمانك فلا تعجلن، اهدى، قولش ده عالم، ده فلان، ده محمد عبد المقصود، ده محمد حسان، اهدى انتبه. فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو أحد من العلماء، فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجوزه لشيء ولا تخطر شيئا فتسقط في النار. علمت وصية السلف بالخلف؟ والله إني ناصح لي ولكم، وكما أقول لكم مرارا أنصحكم بما أنصح به أولادي وأبنائي وذوي وأهلي، وأحب لكم ما أحب لنفسي، فلا أريد منكم أن تغتروا بكلام أحد كائنا من كان حتى تعرض كلامه على السلف هل وافق أم لا. أسأل ربي تبارك وتعالى أن ينجينا من المهالك والفتن ما ظهر منها وما بطن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في أولادنا، بارك لنا في أموالنا، بارك لنا في أهلينا، اللهم بارك في المسلمين وشباب المسلمين، اللهم بارك للمسلمين في شباب المسلمين، اللهم اغفر وارحم لأموات المسلمين، اللهم تب علينا جميعا يا رب العالمين. أقول ما سمعت واستغفر ربي عز وجل لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك وأقبل الصلاة.